الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فسبقت هذه المحاضرة جملة من المحاضرات، كانت المحاضرات الأولى في التفريق بين علم الفقه وعلم أصول الفقه من حيث التعريف والنشأة، موضوع التأليف، الفوائد والأهميات، وربما أيضا بعض البحوث. وكانت المحاضرة السابقة في مقدمة عن الأدلة، وذكرنا الأدلة التي يمكن أن نقول مجمع عليها والأدلة المختلف فيها. اليوم نتكلم عن الدليل الأول المجمع عليه، وهو القرآن الكريم. كلامنا في القرآن الكريم عن كونه دليلا من حيث خواصه وحجيته وأنواع أحكامه ودلالة آياته وأنواع هذه الدلالات بين القطع والظن. أما خواص القرآن الكريم فهو كلام الله الذي نزل به الروح الأمين على قلب محمد سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم بألفاظه ومعانيه، ليكون حجة لله تبارك وتعالى على الناس، وليكون حجة للرسول صلى الله عليه وسلم أنه قد بلغ ما أمر الله تبارك وتعالى أن يبلغ، وليكون كذلك دستورا للناس فيما بينهم، لينظم هذا الدستور علاقة العبد بالله، وعلاقة العبد بالعبد، وعلاقة العبد بنفسه. يعني إن شئت فقل علاقة العبد بالله تبارك وتعالى وهي جملة الأحكام التي تسمى بالعبادات، جملة الأحكام التي هي العبادة. هناك أيضا علاقة العبد بالعبد وهي ما يسمى بالمعاملات، علاقة العبد بالعبد في معاملته، في بيعه وشرائه ونكاحه وطلاقه وإجارته وحربه وسلمه إلى كل ذلك. هناك أيضا علاقة العبد بنفسه وهو ما يسمى بالآداب والأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها وما ينبغي أن يتخلى عنها. والقرآن الكريم له جملة من الميزات لا يشاركه فيها شيء من الكتب، لا مما نزل من السماء ولا مما كتبه أهلها. فالقرآن الكريم مثلا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ليه؟ تنزل من حكيم حميد. فمهما حاولت أن تجد خطأ أو ضلالا في القرآن لن تجد. القرآن الكريم مميز عما سبقه من الكتب من أنه محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. قال الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن خواص القرآن على وجه الإجمال أن ألفاظه ومعانيه من عند الله، وأن ألفاظه العربية هي التي بها أنزله الله عز وجل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان إلا تاليا لها ومبلغا إياها، يعني لم يزد فيها شيئا من عنده ولم ينقص منها شيئا، رأى أن الأجود أنه ينقص منه. ويتفرع على هذه الخواص العامة جملة من الأمور التي ينبغي أن تقف عندها. فمثلا هناك أحكام أوحى الله بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حيث المعنى وليس اللفظ، هذا ما يسمى بالحديث القدسي، الحديث القدسي. فالقرآن معانيه وألفاظه من عند الله، الحديث القدسي معانيه من عند الله وألفاظه عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. حديث القدسي يعني لعلكم درستم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا قال رسول الله، قال الله عز وجل، يقول الله عز وجل، هذا حديث قدسي. قال الله وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتزاورين فيه والمتبازلين فيه. هذا ما قاله الله تبارك وتعالى بالمعنى نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لفظه من عند النبي صلى الله عليه وسلم. وينتج عن ذلك أن القرآن يتعبد بتلاوته هذا اللفظ من عند الله، هذا الرسم، هذه الأصوات من عند الله تبارك وتعالى، لذلك كان للقارئ منها الأجور العظيمة. فمن قرأ حرفا فهو بعشر حسنات إلى 700 ضعف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف ميم حرف. طيب، يبقى أولا فرقنا بين القرآن وبين الحديث القدسي. طب تفسير القرآن الكريم، يعني هذا كتاب الله وهذا كلام الله. بعض الناس ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر هذه الآيات، فهذا التفسير ليس قرآنا، وبالتالي لا يأخذ أحكام القرآن. قد اختلف في مسألة مس المصحف للجنب، أو في مسألة مس المصحف، استغفر الله، مس المصحف للجنب لم يختلف عليه، حرام، حرام الجنب أن يمس المصحف، لكن اختلف في حق المحدث الذي أحدث من وضوء، أو المرأة الحائض. والراجح فيما نرى أنه يجوز للحائض أن تمس المصحف، أو يجوز للمحدث أن يمس المصحف، وهذه المسألة كما قلت مسألة خلافية، لكن طبعا بحال لا يمكن للجنب أن يمس المصحف سواء كان من الرجال أو النساء. لما فرقنا بين الجنب وبين الحائض؟ لأن الجنب يستطيع أن يرفع جنابته في أي لحظة، فالذي يمنعه هو نفسه في الحقيقة، الذي يمنع الجنب من مس المصحف هو نفسه، هو الإنسان، هو الجنب نفسه، يؤخر رفع الجنابة عن نفسه. أما المرأة الحائض فرفع حيضتها ليس بيدها، إنما ذلك قدر الله تبارك وتعالى عليها، ولم يصح حديث في منع الحائض ولا منع المحدث من مس المصحف، وإن كان الأكمل والأجمل حقا أن يطهر الإنسان لمس كتاب الله تبارك وتعالى. يبقى تفسير القرآن ليس قرآن. ليه؟ لأن البشر عبروا عن مراد الله تبارك وتعالى فيما يظنون بألفاظهم، بألفاظ المفسرين. طب الترجمة، ترجمة القرآن، وأيضا ترجمة القرآن ليس قرآنا، لأن نقل النص من لغة إلى لغة يعني تغييرا في المعنى قطعا. وقالوا قديما أيها المترجم، أيها الخائن، أيها المترجم، أيها الخائن، يعني لن تجد أبدا نصا في لغة حول إلى لغة أخرى وكان بذات الدلالات. إذا كانت الأصوات، أنا لن أقول الكلمات، الأصوات المعبر عنها تؤثر في المستمع، اللهجة، الصياغة تؤثر، وبالتالي فالحديث القدسي ليس قرآن، تفسير القرآن ليس قرآن، ترجمة القرآن ليس قرآن، كل ذلك ليس من القرآن في شيء، وإن كان معبراً عن القرآن الكريم. من خواص القرآن أيضاً أنه منقول لنا بالتواتر. التواتر عليكم درسنا ذلك في علم الحديث، وهو نقل الجم الغفير عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عله. الجم الغفير هذا الذي يستحيل تواطؤه على الكذب. تخيل كده أن حضرتك قاعد بعدين يجي لك الخبر من أكثر من 50 طريقة، وهذه الطرق لا يعرف بعضها بعضا، قطعا الكلام ده كلام صحيح، هؤلاء لا يمكن أبدا أن يتواطؤوا على الكذب. فمن خواص القرآن إذن أنه كلام الله منزه عن التحريف والتبديل، أنه كاف للبشر في ضبط حياتهم، وكاف لهم في إصلاح شؤونهم، وكاف لهم في وضع الحق بينهم. والقرآن الكريم كلام الله معنى ولفظا، القرآن الكريم كله متواتر من عند الله تبارك وتعالى. طيب حجية القرآن، حجية القرآن يعني هل هو حجة أم لا؟ والحق أن البرهان على أن القرآن حجة هو القرآن نفسه. يعني دائما ما نحتاج إلى ميزان، إلى مقياس نقيس به، وكل ميزان وكل مقياس قد يصيبه التلف، فنحتاج إلى قياس المقياس أو الميزان بمقياس آخر. تعال كده حضرتك تقول مثلا أنا وأنت اختلفنا على تقدير طول شيء ما، أنا أقول 5 وأنت تقول 4 وهو يقول 6 وهي تقول 10، من المحق فينا؟ ليس أحد محقا حتى نأتي بالميزان بالمقياس الذي يقول نعم هذا الطول طوله كذا تحديدا، قسناه فوجدناه هكذا. طيب أليس من الوارد أن المقياس هذا المتر ده أو الميزان ده يصيبه التلف؟ نعم وارد. لذلك هيئة الموازين من حين لآخر تفتش على الموازين التي في أيدي الناس هل هي منضبطة أم لا. لو نظرنا لوجدنا القرآن يحفظ نفسه. عد معي إلى قوله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن فالقرآن هو المقياس والميزان الذي لا يصيبه التلف، لأن الله عز وجل يحفظه عن ذلك. تمام؟ فالقرآن هو حجة، هو حجة في نفسه. القرآن يحمل بين طياته المعجزات التي لا زلنا نقف أمامها مشدودين، حتى إن عدونا من الكافرين لا يقر بما في القرآن من آيات معجزات، لا زال حتى اليوم يقرون بالقرآن ويجدون أن القرآن قد سبق علومهم النظرية والتطبيقية والتجريبية. كل يوم نتأكد من ذلك أن القرآن سبق ما عندهم من العلوم. القرآن معجز، فيه المعجزات، فيه الآيات البينات. والإعجاز في معنى أو في أصل اللغة هي نسبة العجز للغير. أقول هذا الشيء معجز، يعني كلما أردت أن تسابقه عجزت، كلما أردت أن تطاوله قصرت عن مطاولته، عجزت عن ذلك، فهو إذن معجز. القرآن معجز في ألفاظه وتراكيبه في مبانيه، كما أنه معجز في معانيه وفي علومه. شوف كده مثلا في مسألة المبنى، مبنى القرآن الكريم، الله تبارك وتعالى أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليصف المشركين بسفاهة العقول، وليصف أصنامهم بأنها لا تسمع لا تضر ولا تنفع. قلت لك يبقى القرآن جاء لمن؟ لأقوى الناس من حيث اللسان، العرب. إخواننا أصل كلمة العرب في مقابل العجم يعني أن أكثر الناس عنصرية للسانهم جماعة العرب. ليه؟ يصفون أنفسهم بالإعراب بالبيان، أعرب يعني أبان أظهر بيّن بكلامه، وينسبون غيرهم من الأمم إلى العجمية أو العجم. العجم يعني إلى البهيمي، هو شايف أنه يستطيع البيان وانطلاق اللسان والصحة والقوة في البيان. غيره هو لا يستطيع أن يبين ما عنده. وهذه النظرة ليست نظرة خاطئة تماما حقيقة. يعني لو عدنا إلى جذور اللغة العربية، إلى أصل المواد في اللغة العربية، إلى المواد المستعملة في اللغة العربية، إلى المترادفات في اللغة العربية، لوجدنا شيئا يفوق على الوصف. ما تجد لغة من اللغات تطاول اللغة العربية، لا في أصواتها ولا في حروفها ولا في كلماتها ولا في تراكيبها ولا في أساليبها. قل بلى بقى. وقد بلغ الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الدرجة القصوى من البلاغة، بلغوا الدرجة القصوى من البلاغة، ومع ذلك جاء ليستفزهم. هم أقوى الناس في البلاغة، معهم الأداة، معهم الآلة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يستفزهم. فأتوا بعشر سور، فأتوا بعشر آيات، فأتوا بشيء مثل أي شيء، وهم في كل ذلك لا يستطيعون. يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم ويحاربونه، وإذا سئلوا عن القرآن قالوا إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلم ولا يعلم. إقرار بعظمة وجلال الكريم وإعجازي من ناحية اللغة، من ناحية التركيب. يبقى هذا أول شكل من أشكال إعجاز القرآن، أو جانب من جوانب إعجاز القرآن. هناك إعجاز أيضا في أخباره. جاء القرآن ليخبر الناس بأشياء حدثت في الماضي ووجدوا فيها الصدق، ليس فقط لما عرضوها على الخبراء، وإنما أقر الخبراء بأن ما يسمعون أصوب مما يعلمون، لأنه يأتي لهم بما قد شرت فيه أذانهم ورأوا أن أخطاء قد أصابت كتبهم. هناك أيضا الإعجاز لغوي، إعجاز تاريخي، ولا زلنا اليوم نقف أمام المعجزات في القرآن الكريم من حيث ما يخبر به عن أشياء تحدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لا بأس أن أذكر بمسألة مهمة. بعض الناس يكثر مسألة الكلام في الإعجاز هذه، نتكلم عن الإعجاز العددي والإعجاز الكوني والإعجاز الفلكي. يا عباد الله، نحن نعلم أن القرآن معجز، ومع ذلك نحن لا نربط إيماننا بكتاب الله بما تخرج علينا من بحوث قد تتغير وقد تسقط. نحن مؤمنون بكتاب الله، نحن لا نحتاج إلى بحوث جديدة لتثبت لنا صدق ما في كتاب الله. حتى إذا ثبت لنا بالقطع، بطريق القطع، صدق هذه البحوث، فحينئذ لنا أن نربطها. لكن قبل أن تثبت فلا. بعض الناس ينشر إعجاز في القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى غير، أو أن الله تبارك وتعالى خالف في عدة المرأة، وينبغي أن تكون المرأة في حال وفاة كذا، وفي حال وفاة الزوج يعني، وفي حال أنها تحيض كذا، وفي حال أنها لا تحيض كذا. لا لا يا أخي، ليس بالضرورة أن تظهر لنا الأحكام كلها، فضلا أن يكون الإنسان على وعي بأنك أحكام تعبدية وقولنا لا تصل إليها. فالقول أو الخوض في ذلك يعني قد يؤثر تأثيرا سلبيا متى ثبت ضعف أو خطأ ما قد توصل الناس إليه من علم. ومع ذلك إن قلنا إن هناك ألوانا من الإعجاز في القرآن من حيث اللغة والتركيب، من حيث الإخبار عما قد كان، من حيث الإخبار عما سيكون، هناك أيضا ألوان من الإعجاز، ومع ذلك فالإعجاز لا يتحقق إلا بوجود أركان له، أركان الإعجاز. الركن الأول التحدي، أنا أتحداك، لكن أنا أصنع شيئا ولا أتحدى به أحدا، هذا ليس معجزا. قد تستطيع أن تأتي في يوم الأيام بمثلي، أو قد لا تستطيع، لا يقال أنه معجز، ولا يتحقق له صفة الإعجاز حتى يكون صانعه قد تحدى به. فالقرآن تحدى، نعم القرآن تحدى المشركين أن يأتوا بمثله ولم يستطيعوا، ولن يستطيع. كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وفي كل ذلك لا يستطيع. إذن فالتحدي موجود، نعم التحدي من القرآن موجود. الركن الثاني أركان الإعجاز أن يوجد المقتضي الذي يدفع المتحدي إلى التحدي. ما المقتضى؟ أنا جئت فسفهت عقلك ونسبتك إلى الضلال، وأنت إنسان ترى نفسك أجهل الناس في صنعة ما، جئتك فقلت إن صنعتك هذه لا تطول صنعتي، ففيك الشدة وفيك الغضب والقوة الغضبية التي تجعلك يعني تحاول أن تأتي بمثل ذلك. فأما التحدي فقد وجد، وأما المقتضى فقد وجد. وهناك ركن ثالث وهو انتفاء المانع، يعني أنا لا آتي إلى إنسان محبوس أقوله سابقني في العدل، مكبل مربوط أقول سابقني في العدل في الجانب، لا. ولم يكن هناك مانع للمشركين أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وأخطأ من قال إن القرآن معجز بالصرفة. جماعة المعتزلة قالوا العرب كانوا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن لكن الله صرفهم عن ذلك. هذا كلام يعني خطأ تماما، هذا كلام خطأ تماما. وجوه إعجاز القرآن الكريم كثيرة، منها اتساق عبارته ومعانيه وأحكامه ونظرياته. مع كثرة آيات القرآن أكثر من 6220 أو 30 آية لا تجد اختلافا بينها، وإن وجدت فاختلاف ظاهري، يجب عليك أن تعود إلى أهل العلم حتى ترد هذا الاختلاف إلى أصله وحقيقته. إذن فالقرآن متسق لا اختلاف بين ألفاظه ولا أحكامه ولا نظرياته. وثانيها انطباق آياته على ما يكتشفه العلم من نظريات علمية. وقلت أننا لا ينبغي أن نتسرع في ربط القرآن بما يكون محل نظر وبحث، وإنما إذا قطع الأمر وثبت ذلك على سبيل أنه مسلم من المسلمات فساعة إذن لك أن تقول القرآن يرشد لنا. الثالث إخبارهم بوقائع لا يعلمها إلا علام الغيوب، ما كان في الماضي وما سيكون بعد ذلك. يعني مسألة الإخبار دي تشمل الماضي والمستقبل. وعز وجل قال ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون. والناظر يجد أن قوة الروم كانت قد انتهت تماما، ويستبعد أهل العقل أن يعودوا إلى ما كانوا عليه من قوة. مع ذلك قال القرآن سيغلبون في بضع سنين، وتحقق ذلك والحمد لله رب العالمين. ولا زال القرآن يخبرنا بأخبار ويحدثنا عن معجزات والعالم الكافر. قبل المسلم يقف مشدوها أمام ما أخبر به القرآن. الوجه الرابع فصاحة والفاضي وبلاغة عبارته والقوة تأثيره. وأنا أقول وأضاف إلى ذلك حسن اختيار الفاضي وأصواته. لو أن إنسانا كافرا بالله سمع ما يقرأ المحسن لكتاب الله تبارك وتعالى لرأى من ذلك خيرا كثيرا، ورأى من ذلك بركة، ورق قلبه متى كان مستعدا لذلك. طبعا هو تأثير القرآن في النفوس وسلطانه على القلوب، يشعر بذلك كل منصف، كل منصف ولو لم يكن مسلما، وحتى لو لم يكن مسلما. ويكفي ذلك كلمة الوليد بن المغيرة لما سئل عن القرآن قال: إن له لحلاوة وإن عليها فلاوة، وإن أسفله لمغلق وإن أعلاه لمثمر، وإنه لا يعلم ولا يعلم. ما هذا بقول البشر، ما هذا بقول البشر. وكان أعلم الناس بالشعر، حتى أنه كان أعلم الناس بشعر الجن، ومع ذلك كان يقف أمام القرآن مسلما. يعني اليوم تكلمنا عن القرآن الكريم من حيث خواصه وحجيته، نتكلم مرة قريبة إن شاء الله عن القرآن الكريم من حيث أنواع أحكامه، من حيث أنواع أحكامه، ومن حيث دلالة آياته ومعانيه، وهل هذه الدلالة قطعية أو ظنية. يعني مرة قريبة إن شاء الله نفرغ من دليل القرآن الكريم. سبحان الله تعالى يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم ارزقنا وذريتنا العلم والعمل بالقرآن الكريم. صلى الله عليه وسلم محمد وسلم تسليما كثيرا.